فكم حمد العباد ربهم حمدا جليلا عظيما على نعم صغيرة من شفاء من مرض، أو زوجة حسنة، أو زوجة صالحة، أو بعض مال، أو ولد، أو مسكن طيب، أو عمل يسير بربح كثير، أو نجاح في دراسة، أو توفيق في مشروع، أو في منصب كبير أو رئاسة، وغير ذلك من أمور الدنيا التي تلهج الألسنة بدعاء ربها أن يرزقهم إياه، ولا يتفطن إلى عظم نعمة الإسلام والدين القيم الهادي إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم الموصل إلى الجنة إلى الفوز بالدارين إلا أهل البصيرة والتوفيق والسداد. وذلك لأن المسلم التقي البصير ينظر إلى ما بعد الدنيا، إلى دار القرار والاستقرار والخلود، فابتداء هو يعلم عظم النعمة بالهداية، فإن كان معها سعة في الرزق ورغد في العيش وصحة وسكينة أو بعض ذلك، حمد الله على هذه النعم وأدى إلى ربه حقها. وإن كان قد ضيق عليه في الرزق وأصيب بالمرض والنصب والبلاء، ازداد لله شكرا وصبرا، لأنه يعلم أن المرء يبتلى على قدر دينه وإيمانه، فيحمد الله على السراء والضراء، لأنه يعلم علم اليقين أن الإسلام نعمة لا تضاهيها نعم الدنيا كلها، لأنها نعم زائلة، فمهما ابتلي الإنسان بالمصائب والمحن يحمد الله عليها ويصبر على حرها، راجيا من الله أن يثبته على الهداية والتوفيق، أن يثبته على السداد والرشاد والإسلام، حتى يتوفاه على الأعمال الصالحة، وكل شيء مع هذا التوفيق يهون عليه. لما يخرج رب العزة جل وعلا آخر طائفة من الموحدين في النار، ينظر أهل الكفر الذين ماتوا على غير لا إله إلا الله أن النار قد خلت من هؤلاء ولم يبقى إلا هم، قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأنهم علموا حين ذاك أنه أمر جد لا هزل فيه، وأنهم في النار خالدين فيها أبدا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعلم البصير الذي يرى بعين الكتاب والسنة أن أجل نعمة امتن الله بها على المسلمين أن جعلهم مسلمين، فلله الحمد والمنة. أما صاحب الدنيا فلا يشعر بنعمة الاهتداء إلى الدين القيم المنجي من النار، لأنه لا ينظر إلى ما بعد الموت، وإنما ينظر ما تحت قدميه، ولذلك يؤثر في العبادة، لأنه لا يرى على بصره العقيم، لا يرى ثمرة دنيوية للعبادة، بل قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، بل قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالعمل الصالح ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. ولكن ذا الأعمى الذي أعماه شهوته وهواه لا يرى هذه الثمار، لأنه لا ينظر إلى ما بعد الموت، وإنما ينظر إلى ما تحت قدميه لعماه وقلة بصيرته، التي هي أي قلة البصيرة ثمرة المعاصي وعدم الطاعة. قال أهل التفسير ثم وصف الله هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه قيم مستقيم. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة تقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالأخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله وأن يتمدح إلى عباده به. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، فأخبر جل ثناؤه أنه أنزل الكتاب الذي أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم قيما، أي مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت، بل بعضه يصدق بعضا وبعضه يشهد لبعض، لا عوج فيه ولا ميل عن الحق. قال ابن عباس لم يجعل له عوجا، لم يجعل له ملتبسا. وقال ابن كثير يحمد الله تعالى نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة. ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض، لأنه أخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان، إذ أخرجهم من الظلمات إلى النور حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال قيما مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلت لذلك قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، بعد قوله تعالى حتى تأتيهم البينة. قال المفسرون البينة الواضحة والبرهان الساطع، ثم فسر البينة فقال رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة عن قربان الشياطين، فذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. قال الطبري في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ، لأنها من عند الله عز وجل. قلت كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال عنها فيها كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومع ذلك ضل من ضل وزاغ من زاغ مع هذه البينات الواضحات الجليات. قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، من بعد ما جاءهم رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بصفته صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاءهم الحق زاغوا. قال المفسرون وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا لهم فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة الواضحة الظاهرة في الحق والبرهان، التي ليس فيها لبس ولا عوج، التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالة ولا البصيرة إلا عمل. ذلك تأتي لأهل الأهواء بمئة حديث وهم لا يزالون على ضلالهم مهما تأتيهم من الأدلة لخساستهم ولفساد فطرتهم ولفساد تفكيرهم وعقولهم، لأنهم انعوجوا برغبتهم عن الصراط المستقيم. قلت: وكذلك أهل الأهواء والبدع والمعاصي لا تزيدهم الأدلة والبينات الواضحات إلا ضلالا وزيغا، إلا انحرافا وميلا، وما كان ذلك كذلك إلا لخستهم ومرض قلوبهم وتشوه فطرتهم واعوجاجهم عن الحق لما جاءهم واتباعهم للهوى والشهوات. كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله تعالى، وطلب الزلفة أي القربة لديهم، حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد والإسلام. قال تعالى: وذلك دين القيمة، دين الإسلام، وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى الجنات، جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. قال تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفئ نفسه، أي جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون. كما أنه لا أرشد ولا أكمل ممن رغب في ملة إبراهيم. فالمعنى أن الله تعالى يقول ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه صلى الله عليه وسلم جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدعو معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه، فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ورواه الترمذي وحسنه، والحاكم في المستدرك وصححه، وأبو داود في السنن وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، أن يقام الحب والبغض على الإسلام، على الدين، على الطاعة والمعصية. فمن كان من المؤمنين الموحدين أحببناه، ومن كان من الكفار أو العصاة المبتدعين أبغضناه، لأننا أمرنا بذلك. ولذلك ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي عن طريقته ومنهجه، فيخالفها ويرغب فيها إلا من سفه نفسه. جل الناس إلا القليل ممن رحم ربك قام حبهم وبغضهم على الدنيا، على المصالح الدنيوية، لا على الطاعة والمعصية. فهلكوا، هلكوا، لأنهم نظروا إلى الدنيا وما نظروا إلى ما بعد الدنيا. إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية، اصطفى للهداية في الدنيا وإلى الرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا. رب العزة جل وعلا اصطفى إبراهيم من حداثة سنه وهو صغير إلى الرشاد والحق، واتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغيب، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فقال تعالى على إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا، والإسلام هو دين التوحيد. فقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي وصى إبراهيم بهذه الملة ملة الإسلام والتوحيد كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فوصى أبناءه بهذا الدين لحرصهم عليه ومحبتهم له، حافظوا على هذه الملة ملة الإسلام إلى حين الوفاة، ووصوا بها أبناءهم من بعدهم كقوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، فقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه، وقد أجر الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له، من قصد الخير وفق له، من قصد الخير وفق له، ومن قصد السنة يسر لها، فأحسنوا الظن بربكم وأصلحوا نياتكم بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث المتفق على صحته إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها بينه وبينه إلا بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأنه قد جاء في بعض روايات الحديث فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فإذا انفرد بمحارم الله ارتكبها. وقد قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فملة إبراهيم هي التي أمر النبي باتباعها وأمر المسلمون باتباعها، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قالوا يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة، فقال إن إبراهيم كان أمة، أي إماما جامعا لخصال الخير، هاديا مهديا، قانتا لله، أي مديما لطاعة ربه، مديما دائما على الطاعة، مخلصا له الدين، حنيفا، مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية، معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين في قوله وعمله وجميع أحواله. هناك الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الرياء والنفاق، أن يعمل العمل ليقال فلان يعمل، فهذا شرك أصغر، لأنه إمام الموحدين للحنفاء شاكرا لأنعمه، أي أتاه الله في الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة فقام بشكرها، فكان نتيجة هذا الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين، كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فاصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم في علمه وعمله، فعلم بالحق وآثره واختاره على غيره وعمل به ولم يعمل بسواه، وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعا وزوجة حسناء وذرية صالحين وأخلاقا مرضية أخلاق المسلم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله. ومن أعظم فضائل إبراهيم عليه السلام أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم ويهتدي به هو وأمته، لما كان منه عليه الصلاة والسلام من الانقياد التام والاستسلام الكامل لأمر الله ونهيه. قال مجاهد من أهل التفسير: كان إبراهيم أمة واحدة وحده، مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار، هو وزوجته سار، ثم آمن به لوط، وقال قتادة إمام هدى والقانت المطيع لله شاكرا لأنعمه قائما بشكر الله على نعمه عليه، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمره الله به. وقوله: وآتيناه في الدنيا حسنة. قال مجاهد: لسان صدق في الآخرين، يذكره الناس بالخير كما نذكره، ويذكره الناس ويذكره إلى أن يتوفى، إلى أن يتوفانا الله، يذكره الناس بالخير على أنه إمام يهتدى به ويقتدى به، واقتدى به خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ثم أوحينا إليك، أي يا محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي أوحينا إليك يا محمد أن تتبع إبراهيم في هديه وطريقته ومنهاجه. فمن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء ذلك، وهو أمر لكل المسلمين أن يسيروا على طريق إبراهيم عليه السلام، بما فيها من كمال التوحيد وتمام الانقياد وحسن الاستسلام لشرع الله. وهذه هي حقيقة العبودية، وليس يلزم من كونه أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيها، لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال. ولهذا كان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. روى أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وروى ابن مردوية عن ابن أبزة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في الصباح والمساء يقولها العبد المؤمن، كما كان يقولها في الصباح والمساء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أقول: إن الذي يغفل عن شكر ربه على أعظم النعم وأجلها، وهي الهداية والتوفيق والرشاد إلى دين الحق والسداد، دين الإسلام، إلى الاستقامة على منهاج الأنبياء والمرسلين، إلى صراط الله ورسوله المستقيم، إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، فيغفل عن شكر هذه النعمة، أي لا يشعر بها وبجلالتها وعظمتها، ويعبد الله شكرا له عليها، فيقارنها بما يصاب به من مصائب الدنيا أو بما يتمتع به من لذاتها ونعيمها الزائل، لهو السفيه حقا. وقد توجب عليه إعادة الفكر في شأنه كله، وليسأل نفسه: لماذا خلق الله العباد؟ لعبادته وتحقيق مراده، أم لتحقيق مراد النفس والهوى؟ فاعرف الحق والزمه تكن من الناجين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكل نبي أتى بعد إبراهيم فهو من نسل إبراهيم. فأخبر الله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض التي ينسخ بعضها بعضا أي الشرائع إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه التي لا تنسخ أبدا الآبدين ولا تزال منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين واحد دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا طريقة تتعبد بها الأمة ربها تختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان، أما الدين فدين التوحيد والإسلام كل نبي أتى به. روى مسلم في صحيحه وأحمد في المسند من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة استفتح ثم قال من دعاء الاستفتاح في الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. فالحمد لله على نعمة الإسلام الذي يدعو إلى محاسن الأخلاق والمعاملات الحسنة. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكونوا عباد الله مسلمين حقا تظهر بكم سماحة الإسلام وحسنه وعدله وقسطه وصدقه وبره ورحمته وصلاحه وكرهه للإفساد في الأرض والبغي والظلم وقوته في الحق ومحاربته للباطل ودعوته إلى كل خير ونهيه عن كل شر. بهذه كلها يشكر العبد ربه على نعمة الإسلام شكرا عمليا. وكل هذه الصفات يتحلى بها الصائم ليخلص صومه من عكر الفسوق وشوائب المعاصي فتغفر الذنوب فتمحى الكروب ويسعد المسلمون بثمرة عبادتهم للواحد الأحد. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.